الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا رب. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند السماء وما كنا منزلين. الله أكبر. تعليق. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. لا إله إلا الله. نعم. تعليق. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مولانا تعليم إن شاء الله. أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها حبا فمنه يأكل. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. الله أكبر. الله أكبر. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الله أكبر. تعليق عم الشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لك أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. الله أكبر. المقدر المقتدر. وكل في فلك يسبحون.

السجدات إلى ربهم ينسدون. لا إله إلا الله. عليك صدق المرسلون. الله أكبر. تعليق ما شاء الله. إن كانت إلا صيحة واحدة إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. الله أكبر. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. الله أكبر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. صدق الله.